قال المؤلف رحمه الله بدء الدرس الجديد: ويتجر له مجانا، يعني أن ولي اليتيم وولي الصغير والمجنون والسفيه يتجر له، أي لموليه مجانا، يعني لا يأخذ شيئا، فيبيع ويشتري بماله ولكن لا يأخذ شيئا، لأنه أمين يتصرف لحظ هذا الذي ولاه الله عليه. ولكن إذا قال: أنا لن أشغل نفسي بالاتجار له إلا أن يجعل لي سهم من الربح كالمضارب، فيقال: نعم، إذا كان يصده، إذا كان يصده عن أشغاله لو اتجر له ويقول: أنا لن أشتغل به عن أشغال خاصة إلا إذا كان لي سهم من الربح، فحينئذ نقول: لابد أن نرجع إلى المحكمة، إلى القاضي، وهو الذي يفرض له ما يراه مناسبا. وعلى هذا فقول المؤلف يتجر له مجانا ظاهره مطلقا، سواء شغله عن أشغال الخاصة أو لا، ولكن ينبغي أن يقيد ما لم يشغله عن أشغال خاصة، ويأبى أن يتجر إلا إيش؟ إلا بسهم، فحينئذ نقول: لا بأس، لكن ترفع المسألة إلى القاضي ليقرر ما يراه مناسبا، وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح، له أي لولي المحجور عليه، دفع ماله أي مال المحجور مضاربة بجزء من الربح. مضاربة مأخوذة من الضرب، لقول الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، لأن الغالب أن التجار يسافرون إلى البلاد ويأتون بالأموال ويبيعونها، ويسافرون إلى الأموال إلى البلدان بأموالهم يبيعها هناك. ومعنى المضاربة أن يدفع مالا إلى شخص عامل معروف بالحذق والجودة، ويقول: هذه 10,000 اتجر بها ولك نصف الربح مثلا، نقول هذه مضاربة اشتملت على عقد بين شخصين من أحدهما مال ومن أحدهما عمل، صح؟ وهذه من سعة الشريعة الإسلامية، لأنه يوجد من الناس من عنده مال لكنه لا يحسن التصرف، ومن الناس من هو قادر على التصرف لكن ليس عنده مال، فيكمل هذا بهذا بأن يعطي صاحب المال من يحسن التصرف المال مضاربة. طيب، بجزء من الربح، وهنا يجب على الولي أن يختار أقل العروض في الربح إذا تساووا في الحذق والأمانة، معنى؟ يعني مثل عرض 10,000، فهذه 10,000 أريد أن أجعلها مضاربة. تقدم إليه رجلا، أحدهما قال: يكفيني السدس من الربح، والثاني قال: لا يكفيني إلا الربع. من يعطي؟ من يعطي يا جماعة؟ الذي طلب السدس، لكن بشرط أن يتساوى الشخصان في الأمانة والحد. فإن كان من طلب الربع أقوى أمانة وأشد حذقا فإنه إيش؟ يقدم، لأن هذا أقرب إلى أن يحصل على ربح كثير، وإن كان الله تعالى قد يسوق الربح لرجل أبله ما يعرف، لكن الإنسان ليس له إلا الظاهر. أفهمتم جماعة؟ طيب، هل له أن يأخذ هو بنفسه المال المضاربة، يعني يعمل بمال المحجور عليه مضاربة، يعني يفرض لنفسه سهما ويتجه؟ الجواب: لا، لأنه قال: يتجر له مجانا ويدفعه لغيره مضاربة. أما هو بنفسه لو قال: أنا أريد أن أتجر بمال المحجور عليه ولي الربح نصف الربح ربع الربح حسب ما يرى في السوق فإنه ليس له ذلك لأنه متهم فلا يجوز أن يفعل. لكن كما قلت لكم قبل قليل إذا كان يقول أنا لن أتجر يعني يصدني عن التجاري بمالي إلا بسهم نقول حينئذ تحول المسألة إلى من؟ إلى القاضي ليفرض له من السهم ما يرى أنه مناسب. قال نعم بجزء من الربح. جزء مشاع ولا معين؟ مشاع ولا معين؟ مضاربة. مضاربة بجزء من الربح. معين ولا مشاع؟ مشاع. لا لا لا تصح، لا تصح المضاربة مع سهم معين أبدا، لابد أن يكون مشاع ويكون معلوم. ولا يقول بجزء من الربح؟ لابد أن يكون معلوم. فقول المؤلف بجزء من الربح يعني معناه أنه يعطيه مضاربة بجزء، لكن نرجع إلى شروط المضاربة وهو لابد أن يكون الجزء إيش؟ معلوم، مشاع معلوم. طيب لو إنسان أعطى ماله مضاربة لشخص وقال لك ربح شهر محرم ولي ربح شهر صفر، يجوز أو لا يجوز؟ هذا معين ما يجوز. لو قال لك ربح المال الفلاني كالسكر مثلا ولي ربح المال الفلاني كالأرز، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، هذا معين. لو قال لك من الربح 100 ريال والباقي لي، لا يجوز أيضا لأنه معين، لا بد أن يكون مشاعا، النصف الربع الثلث السدس. طيب لو قال خذ هذا المال مضاربة بالسهم، يجوز؟ لا يجوز لأنه غير معلوم، يعني غير معلوم، فلا بد أن يكون معلوم. قال ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا. لما ذكرنا أن الولي يتجه مجانا وأن له أن يعطيه المال، يعطي غيره المال مضاربة، ذكر مسألة أخرى، هل يجوز للوكيل أن يفرض لنفسه أجرة على النظر في مال المحشور عليه؟ الجواب لا. هل له أن يأكل؟ فيه تفصيل، قال يأكل الولي الفقير وهو الذي ليس عنده ما يكفيه من كسب يده أو غلة أو غلة أو راتب أو مكافات، إنسان فقير ما عنده شيء، ليس عنده إلا مال هذا اليتيم يتجر به، يقول يأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا. إذا قدرنا أن أجرته يعني أجرة مثله 1000 ريال في الشهر وأن كفايته 500 ريال، يكفي 500 ريال، ما نعطيه 500 ريال، لأننا إذا أعطيناه 500 ريال صار غنيا، إذن هي كفايته. وإذا كان غنيا فقد قال الله تعالى ومن كان غنيا فليستعف. طيب إذا كانت أجرته 1000، إذا كانت كفايته 1000 وأجرته 500، ما الذي نعطيه؟ اسمع، يقول الأقل من كفايته أو أجرته، الأقل من نعطيه 500. مرة ثانية المثال، مرة ثانية كفايته 1000 وإجرته 500، ماذا نعطيه؟ 500، لأنه الأقل. فلناس أنا ما تكفيني، أنا إلى الآن فقير، نقول ليس لك إلا الأجرة فقط. بالعكس أجرته 1000 وكفايته 500، كم نعطيه؟ 500. وهذا ما في أشكال. الإشكال في المسألة الأولى إذا كانت الأجرة أقل من الكفاية فإنه سوف يبقى إيش؟ فقيرا. وظاهر الآية الكريمة أنه يأخذ بالمعروف، وأنه إذا كانت الأجرة أقل تكمل له الكفاية. وعلى هذا فنقول يأكل كفايته سواء صار بقدر الأجرة أو أقل أو أكثر، لأن هذا هو ظاهر القرآن. ومن كان فقيرا إيش؟ فليأكل بالمعروف. طيب إذا قال هذا الولي أنا إذا أكلت من مال اليتيم أو المحشور عليه أكل، هل يعتبر أكل أغنياء الناس أو أكل فقراء الناس أو أكل متوسط الناس؟ نعم، يقول عز وجل بالمعروف، وإذا كان بالمعروف فإن نعرف أن الفقراء لهم أكل والأغنياء لهم أكل والمتوسطون إيش لهم أكل، هذا هو معروف من خلق الدنيا. جارية لم تأكل المرققة بعده ولم تجد تدق من البقول الفستقة، لماذا؟ لأنها فقيرة ما تأكل خبز مكسر يابس، فلكل مقام مقال. فالذي يظهر أنه يعطى المعروف، وإذا كان هو عديم المال فإنه يعطى كفاية من الفقير. طيب يقول ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر عن بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال، مسائل هذه. أول يقبل قول الولي ويقبل قول الحاكم، لكنهم فرقوا في قبول قول الولي وقول الحاكم بأن الولي يقبل بيمين، يقبل بيمين، والحاكم بلا يمين، لأن الحاكم يقول بمقتضى السلطة، فقوله كأنه حكم لا يحتاج إلى يمين. وأما الولي فإنه لا يقول قوله على أنه محل سلطة، ولكن على أنه محل مدعي. إذن يقبل قول الولي قيد بيمين والحاكم بغير يمين في هذه الأمور الآتية بعد فك الحجر عنه، لأنه قبل فك الحجر لن يخاصمه أحد، لكن بعد فك الحجر سيخاصمه المحجور عليه في النفقة، قدرها أو أصلها، قدرها وأصلها. فإذا فك الحجر وقال المحجور عليه أنا مالي 10,000 والآن ما فيه إلا 8,000 وين الفيل؟ قال أنفقتها عليك. وقوله محتمل، يعني محتمل أن أنفق بهذه المدة 2,000 ريال، يقبل أو لا يقبل؟ يقبل بيمين، يقبل بيمين. كذلك إذا قال إني أنفقت وقال المحجور عليه لم تنفق إطلاق، أنا تأتيني النفقة من زيد وعبيد وأنت لم تنفق عليه، من يقبل قوله؟ الولي. إذن يقبل قول الولي في أصل النفقة إيش؟ وفي قدرها، في قدر النفقة. الحجة أنه أمين، والأمين يقبل قوله فيما أنفقه على ما اؤتمن فيه. الثاني الضرورة والغبطة، وهذه تتعلق فيما إذا باع عقاره، إذا كان المحجور عليه عقار من حيطان أو بيوت فإنها لا تباع إلا للضرورة أو الغبطة. انتبه، الضرورة بأن لا يكون لديه للمحجور عليه دراهم إطلاقا، والمحجور عليه يحتاج إلى أكل وشرب، فيبيع البستان مثلا للضرورة الغبطة أن يبذل فيه مال كثير أكثر من قيمته المعتادة، فيأتي إنسان يقول أنا أريد أن أشتري هذا البستان أو هذا البيت بمئة ألف وهو لا يساوي في السوق إلا 50,000، هذه غبطة. انتبه يا جماعة. إذن الضرورة إيش معناها؟ أن يضطر المحجور عليه إلى نفقة من أكل وشرب وكساء وما أشبه ذلك. الغبطة أن يبذل فيه مال كثير خارج عن العادة. فإذا قال قائل كيف يبذل مال كثير خارج عن العادة؟ يقول نعم، لأن ربما يكون واحد جار له، جار محتاج إلى إلى إلى إلى هذه الفلة مثلا أو هذا البستان، ولضرورته إليه بذل فيه إيش مالا كثيرا، فهذا يباع يقبل قول. فإذا قال المحجور عليه ليش تبيع عقار؟ ليش تبيع العقار؟ والله بعته لأنك اضطررت للإنفاق فبعته لينفق عليك. قال أبد ما عندي ضرورة. من يقبل قول يا سمير؟ من يقبل قول الولي بيمين؟ طيب الغبطة قال له ليش تبيع عقاري؟ قال لأنه أعطيت فيه غبطة مال كثير. يا رب عقاري في ذلك الوقت يسوى ما بعت به عند عامة الناس، فالقول قول من؟ قول الولي لأنه مؤتمن. كذلك التلف، لو ادعى الولي أن مال اليتيم تلف وقال اليتيم، قال المحجور عليه، المحجور عليه أحسن، قال المحجور عليه إنه لم يتلف، من القول قول؟ القول قول الولي لأنه مؤتمن. لكن لو ادعى الولي أنه تلف بأمر ظاهر ما يخفى على الناس، بأن قال تلف في أمطار أتتنا كثيرة وتلف، يحتاج أولا إلى إثبات هذا الشيء الظاهر، ثم يقبل قول الولي بأن المال تلف به. أيضا لو قال المال تلف في الحريق الذي شب في بيتي، الحريق ظاهر ولا غير ظاهر؟ ظاهر. نقول أثبت الحريق أولا ثم نقبل قولك بأنه تلف به، بأنه تلف به. وهكذا كل أمين إذا ادعى التلف فإنه يقبل قوله بيمينه ما لم يدعه بأمر ظاهر. فإذا ادعاه بأمر ظاهر كالحريق والغرق والجنود التي احتلت البلاد وما أشبه ذلك، فلا بد من أن إيش يقيم البينة على وجود هذا الحادث الظاهر، ثم يقبل قوله في التلف. طيب، وهذه قاعدة أظن ذكرناها في قواعد الله. نعم، يقول التلف ودفع المال، انتبه، دفع المال. لما بلغ الصبي ورشد قال للولي أعطني المال، قال دفعت إليه، قال ما دفعت. فلدينا الآن دعوة وإنكار، من المنكر؟ المنكر المحجور عليه، والمدعي الرد من؟ الولي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. على كلام المؤلف يقبل قول الولي في دفع المال، وحينئذ يحتاج إلى إخراجه من الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولهذا قال بعض أهل العلم إنه لا يقبل قول الولي في دفع المال إلى المحجور عليه إلا ببينة. أنتم معنا ولا رحيم؟ ها؟ نعم أكثركم ساكت. المثال مرة ثانية، قال المحجور عليه بعد أن بلغ ورشد قال لوليه أعطني مالي، قال رددته عليك. يقول المؤلف إنه إيش يقبل قول الولي في رده إليه. الدليل أنه أمين وأنه محسن، وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل. ولو قلنا إن قوله لا يقبل لكان عليه سبيل، نضمنه ما ذمته بريئة منه، لأنه الآن يدعي إيش أنه رد وأن ذمته بريئة. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله يقبل قوله في الرد ما لم يكن له أجرة، بأن كان فقيرا وأعطيناه أجرة أو نفقة فإنه لا يقبل قوله، لأن المال بيده لحظ نفسه، وكل إنسان المال بيده لحظ نفسه فإنه لا يقبل قوله في الرد. المانع نعم. طيب القول الثاني أن الولي لا يقبل قوله في الرد لأنه مدع والمحجور عليه منكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من حكم. هذا دليل. الدليل الثاني أن الله تعالى قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، فأمر بالإشهاد. وأنت إذا لم تشهد فقد خالفت أمر الله، فتكون بين معتد أو مفرط، والمعتد أو المفرط ليس بأمين. ولماذا لم تشهد؟ إن ربك أمرك بأن تشهد، لماذا لم تشهد؟ وأما قوله يعني هذه أدلة من يرى أنه لا يقبل قوله في الرد. وكما أسلفنا لكم كثيرا أن من رجح قولا على قول فلابد من أمرين، وهما بيان دليل الرجحان والإجابة عن أدلة الخصوم. ولا يكفي أن تذكر أدلتك حتى ترد عن أدلة الخصوم. أجاب عن قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل بأن هذا الرجل لم يحسن لأنه فرط أو تعدى حيث لم يشهد. ولماذا لم يشهد؟ ولو قال قائل أنا أهين أن أتوسط بين القولين، فإذا كان الولي معروف بالورع والتقوى والصدق فالقول قوله، وإن كان الأمر بالعكس فلا يقبل قوله، مع أننا لا نقبل قوله إلا بإيش؟ إلا بيمين، لا بد من يمين. أقول لو قال قائل بهذا القول الوسط لكان وسطا، ولأخذ بقول بعض هؤلاء وقول بعض هؤلاء. ودائما العلماء يسلكون هذا المسلك، إذا اختلف الناس على قولين جاء إنسان بقول ثالث يأخذ بأحد القولين في حال وبأحد القولين في حال أخرى. ومن ذلك تقعيدا للقاعدة أن العلماء اختلفوا في وجوب الوتر، منهم من قال إنه واجب ومنهم من قال إنه ليس بواجب، ونحن نذكر الخلاف بقطع النظر عن الدليل، وإلا فالدليل يدل على أنه ليس بواجب. لكن من العلماء من قال يجب على من له ورد من الليل دون من ليس له ورد، يعني من كان من عادته أن يقوم يتهجد وجب عليه أن يوتر، ومن لا فلا. هذا القول الآن أخذ بقول البعض في حال والبعض في حال أخرى ولهذا يقول قائله وهو بعض قول من يوجبه مطلقا. وهذه العبارة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا يعد هذا خروجا عن الإجماع، ما خرج عن الإجماع، ولكنه جعله بدلا من أن يقول واجب بكل حال إنه واجب في حال دون حال. نعم. شيخ بارك الله فيكم، إذا كان الولي هو وصي الأب، ولي المحجور عليه ووصي الأب، نعم، ثم عرف بعد الممارسة والتجارة وكذا عرف في السوق بكذبه مثلا وقلة مثلا يعني بفسقه مثلا، نعم، فهل نقول كذلك يقبل قوله؟ لا، إذا عرف الوصي بأنه فاسق وجب أن يضم إليه أمين معه، لكن لا يؤخذ منه إليه. هذا كلام الفقهاء أن يضم إليه يمين لأن الأب عينه، ولكن لو قال الحاكم أنا لا أريد أن يتولى إطلاقه، هذا وصاه أوصى إليه الأب لأنه في حياته مستقيم والآن صار غير مستقيم، فلسان حال الأب لسان حال الأب أن لا وصية لهذا. هنا إذا كان المحجور عليه كيف تنتقل إلى عمه بعد موت أبيه؟ أبوه ما له حد فيه. يعني إذا كان للمحجور عليه قطعة أرض ورثها من أبيه، طيب انتقل إلى العم ليش؟ ها؟ انتقل الأم ميراثا ولا إيش؟ هذا بعد الأداء. نعم. وقت هذه البلد أن المال ينتقل إلى العم يكون بلاد القضاء، يعني هذا الميراث الذي يحجر عليه يعتقد مع ميراث العبد الذي يقوم عليه هو العبد مباشرة. يعني معناه أن العبد يكون وليا. نعم. والملك للمحجور عليه. زين. وبعد بلوغ المحظور عليه كانت قيمتها مثلا 30,000، فحينما بلغ طلب الارض من عمه قال له اعطيني الفرق بين يوم توليت عليها الى هذا اليوم. هل يحصل شيخ يعني مشكوك في الفرق؟ اي بلا سبحان الله. ولا يتدخل القضاء ولا احد يحصل؟ يعني معنى ما اعطيه 10,000 فقط؟ اما ياخذ 10,000 واما يدفع له 20,000 وتظل الأرض تحت يده لا يأخذ منها. لا، حرام، ما يجوز. حتى لو تدخل القضاء فظل يحكم. لا حول، حرام، يجب على طلب العلم بينه الناس ان هذا حرام. ما دامت الأرض لليتيم فله غرمها وغرمها. ثم إن العم يستمتع بهذه الأرض يعني بلاحة استمرار، يعني يعتقد أن اليتيم لا يأخذ. وهذا أيضا بلاس، هذا من البلاس. حتى اليتيم يعمل عنده كل شيء ولا يعمل كل شيء عليه الثلاث. ها؟ كيف؟ اليتيم هذا يعمل عند العم كل شيء. كل شيء. ولا يمكن عليه إلا قدر تلقي. لا. وهذه يحتاج أن يصحح. أقول يجب أن يصحح. يعني لو يتصل بالعلماء هناك الذين لهم شأن. نعم. ما عندنا علماء. لا شيخ بيعنا بس ما حد يتصل بهم. لا نوكلك أنت حجاج. نعم. شيخ إذا ادعى الولي رد المال وأنكر الصغير. إيش؟ إذا ادعى الولي رد المال وأنكر المحجور عليه. كل من أدلة من قال إنه لا يغفر قول الولي. ايش قلنا من ادله من قال انه لا يقبل قول الولي ان البينة على المدعي. نعم. والولي هنا مدعي. فلماذا يعني نجعل هذه القاعده مضطرده ونقول ان قول الولي لا يقبل ايضا في التلف او في النفقه؟ لا يقبل. ايش لا يقبل في التلف؟ لا لأن هذا لمصلحة الولي لمصلحة الفقيه المولى عليه الإنفاق لمصلحة من ضرورة فلا لا بد أن يصرف عليه. شيخ ليس مدعيا لا مدعيا فيما اعتمد عليه يعني لو نقول ما يقبل قوله في الإنفاق ما حد يتولي العقل الإنفاق هنا لمصلحة المحجور عليه. فهل يقبل قول الولي في التلف إذا ادعاه بحادث ظاهر عظيم؟ لابد أن يبين على هذا الحادث الظاهر نعم. ثم يقبل قوله بيمينه. أحسن يعني يقيم بينه على الأمر الظاهر ثم يقبل قوله بأن المال تلف بهذا الحادث نعم. هل يقبل قوله في الرد؟ رفع صوته نعم يقبل قوله في الرد. لماذا؟ لأنه أمين محسن. طيب وقولك على رأي المؤلف كأن هناك قول آخر ها؟ ها؟ في مسألة الرد لا يقبل قوله إلا ببين. طيب في حديث ابن عباس وهو يحلل على المدعي واليمين على الآخر. إيش؟ البينة على المدعي واليمين على من آخر. لكن هذا ليس على عمومه لأشياء كثيرة. نعم شيخ قالوا أنه لا يقبل إلا ببينة لأن هذا الولي أصلا خالف النص الشرعي بعدم إشهاده على الولي قوله وإذا ثبت إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. نعم. طيب لأنه خالف قول الله تعالى فإذا ثبت إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وطيب هل يقبل قول الحافظ أو الولي في الإنفاق إذا قال أنفقت عليك 1000 ريال وقال بل 100 قول من؟ قول الولي مطلقا الا اذا كان يدعي خارج عن العرف. نعم يعني ما لم يدعي ما يخالف العرف فان ادعى ما يخالف العرف فانه لو كان العاده ان ينفق في مثل الشهر الواحد 500 وادعى 1000 فاننا لا نقبله الا اذا اقام بينه على سبب الزياده. نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له. ما استدان العبد من قرض أو ثمن مبيع أو غير ذلك فإن كان بإذن سيده لزمه أي لزم السيد بأن قال له سيده اذهب إلى فلان واستقرض منه 1000 ريال مثلا فذهب واستقرض فهنا يلزم سيده لأنه استدان بإذنه وسواء استدان بإذنه لمصلحة السيد أو لمصلحة العبد. قد يأتي العبد ويقول مثلا أنا أريد أن أتزوج وأحتاج إلى 1000 ريال أو أكثر أو أقل فيقول اذهب إلى فلان واستدين منه فيلزم السيد. وقد يكون السيد عليه حاجة فيقول اذهب يا فلان إلى الرجل الفلاني واستقرض منه كذا وكذا. فالمهم أن ما استدانه بإذن سيده فهو إيش على سيده وإلا يعني وإلا يذله ففي رقبته يتعلق برقبته أي رقبة العبد. وإذا تعلق برقبته فماذا يكون الحكم؟ نقول يخير السيد بين أمور ثلاثة إما أن يبيع ويعطي ثمنه من استدان منه العبد وإما أن يعطيه من استدان منه عوضا عن الدين وإما أن يفديه السيد بما استدان. واضح؟ طيب مثال ذلك استدان العبد دينا بغير إذن السيد استدان 1000 ريال بغير إذن سيده أين يتعلق؟ برقبته. نقول للسيد الآن أنت مخير، إن شئت فأعطي صاحب الدين العبد وقل لك العبد بالدين الذي الذي استدان منه، هذه واحدة. أو يبيع العبد ويأخذ قيمته ويعطيها صاحب الدين، أو يفديه بقدر دينه، يفديه بقدر الدين فيقول أنت الدين كذا وكذا وأنا لا أريد أن أبيع العبد ولا أريد أن أعطيك إياه، ولكن هذا دينك الذي دينت به. أيهما الذي يختار؟ سوف يختار الأقل بلا شك، السيد سيختار الأقل لأنه من مصلحته. فإذا قال صاحب الدين أنت الآن لك الخيار بين أن تعطيني إياه أو تبيعه أو تفديه ويكون عندك العبد، لكن ما دمت الآن قد طابت نفسك بأن يخرج عن ملكك فأنا أريد، فقال سيد العبد أنا أريد أن أبيعه وأعطيك ثمنه، فالآن عندنا نزاع بين من؟ بين السيد وصاحب الدين. صاحب الدين يقول ما دمت ستخرج العبد من ملكي فأعطني إياه لأنه هو الذي استدان منه، والسيد يقول لا أبيعه وأعطيك ثمنه. فمن القول قوله؟ القول قول السيد، القول قول السيد. ولكن قد يقول قائل لماذا ينازع السيد في هذا؟ أليس كله سواء لأنه سيخرج من ملكه؟ قلنا قد يرى السيد أن صاحب الدين ليس أهلا أن يكون عنده هذا العبد، إما لسوء أخلاقه وإما لاتهامه في خلقه أو لغير ذلك، يعني يقول هذا العبد غالٍ عندي لا أملكه صاحب الدين، لأن صاحب الدين أعرف أنه سيء المعاملة أو أعرف أنه رجل سفلة أخشى العبد منه، خصوصا إذا كان عبد شابا مثلا، فأنا أريد أن أبيعه وأعطيه الثمن. طيب لو قال من له الدين إذا بعته فأنا قد دينته 10,000 ريال، وإذا بعته لا يساوي إلا 5,000 ريال، فيكون عليه نقص. نقول أنت المفرد، أنت المفرد ولو حصل عليك النقص، لماذا تعطيه دينا يبلغ 10,000 ريال وأنت تعرف أنه عبد؟ لماذا لم تمتنع حتى تستأذن السيد؟ طيب قال كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه، هذه ثلاث مسائل. استيداعه يعني أن يأخذ وديعة فيتلفها، فيتعلق بإيش؟ برقبته. وأرش جنايته يعني إذا جنى على أحد فإنه يخير سيده بما ذكر. والثالثة قيمة متلفه أي قيمة ما أتلف. فعندنا الآن أربع مسائل، إذا استدان أو استودع أو جنى أو أتلف، كل هذه تتعلق بإيش؟ برقبته. وكل شيء يتعلق برقبته فإن سيده يخير بين الأمور الثلاثة التي سمعتم. الأمر الأول أن يعطيه صاحب الحق ويقول هو لك بدينك أو بجناتك أو قيمة متلفك. الثاني أن يبيعه ويعطي صاحب الحق قيمته أي قيمة العبد. والثالث أن يفديه بجنايته.